إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، اعلموا أن الزوجة في الإسلام لها مكانة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، خير ما اكتنز الناس. هذه الكنز في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى لباس لا يستغنى عنه وستر لا بد منه. يقول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم هي مسكن ومودة ورحمة. يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزوجة يا عباد الله لا تكره، بل تحب وتعاشر بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلنتقي الله عز وجل في زوجاتنا، ولنتخلق معهن بالخلق الحسن، ولنعاشرهن بالمعاشرة الطيبة كما أمرنا تبارك وتعالى بذلك، وكما أمرنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن نبينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. سشير عباد الله que l'épouse en islam, eh bien, elle a une place particulière et une place grandiose et méritoire dans notre religion. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille. Et la famille, eh bien, ça englobe également l'épouse, comme vous le savez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous invoque ou je vous informe du trésor le plus précieux que puisse posséder la personne? Alors les compagnons radiallahu anhum ont répondu: bien sûr, au messager d'Allah. Alors il a dit: une épouse pieuse. Le trésor le plus précieux que la personne puisse posséder, eh bien, c'est une épouse pieuse. Et dans une autre version, une épouse pieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: une épouse pieuse qui va t'aider pour ta religion et ta vie d'ici-bas sont les meilleurs trésors que les gens puissent avoir. Et ce trésor, c'est ainsi qu'il est qualifié dans la sunna de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'épouse pieuse, elle est qualifiée, elle est décrite comme étant un trésor dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le livre d'Allah azza wa jal, l'épouse est décrite tel un vêtement dont on ne peut se passer et telle une protection obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Et l'épouse également est décrite comme étant une tranquillité, une affection et une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection, de la bonté et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et l'épouse est ibad Allah, en aucun cas ne doit être haïe. Au contraire, l'épouse ou ton épouse, tu dois l'aimer, tu dois la chérir. Et l'époux doit se comporter avec elle de manière adéquate et respectueuse, comme nous le commande notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et comportez-vous convenablement envers elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, quant à elles, yani les femmes, les épouses, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements. Craignez Allah, ya ibad Allah, et soyez patients et indulgents avec vos épouses, et baissez les yeux sur certaines choses, faites abstraction sur certaines choses, car la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras jamais une personne parfaite à tes côtés, c'est impossible. Et le pardon, ya ibad Allah, eh bien, fait partie des qualités des gens nobles et méritoires. Il faut pardonner à ton épouse si tu vois des manquements chez elle, comme toi tu aimerais qu'elle te pardonne si elle voit des manquements chez toi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad askal bariyati ajma'in wa rasuli rabbil alamin wa radallahumma anil khulafai rashidin alladhina qadhu bilhaqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa anna معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.